الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي ولاد مفروض انا تعلمت هنا الشهيد أبو ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أبو الحسن العامودي الحنبلي في الوالد ما زبه لغير الله قال لا إله إلا الله كان يستعرض مثل الكنائس بيت الإحسان مصير والزهرة يأتي شعرك عيد الزهرة مستقبل والشمس تسعى والقمر تركات يستعرض قال أحمد بالوال مما أريد لغير الله به نون أكره الصلوات له قال لا إله إلا الله كان سمة وتخبط نون أن يتلوان له كل ما زبه لغير الله والكنائس كل ما زبه لغير الله والكنائس وما زبه في أعياده أكره قال لا إله إلا الله كان خليل الترويل وليلة وسيم توسط بالترد لا ليت كريستان بالترد وما زبه في أعياد بعيدة يعرضون أكره ترى الله فأما ما زبه أهل الكتاب يزعقوا على معنى يعرضوا على معنى زكاة بلو لا إرج بلو كهونا خلا بأس بيا وعلى من الله وكذا المذهب مالك يعني يكره ما زبه النصارى لكنائس التلال أو زبه على اسم المسيح أو السليب مسقل أو اسماء من ماذا من أخبار الرباني بفاترة لوشنا بدفاكستو تشو قدم مسيح الله بالنسو سنتبه يتردهم نزلت له وفي المدونة مدونة أماركية مذهب مدونة لابن أشحاب الماركي وكره مالكون أكل ما زبه أهل الكتاب كان يردون في مطلط المبلات مطلطوا الأولياء يدعيدات من غير تاريهم حرام تاريهم كراث من غير تاريهم وتأولك ولا تأو فسكا أو إذا كان فسكا إلا يكون فسكا هجة والطنة تعلوا وإلا لغير ذلك هنا ملايات بمطلق أمر عامل آية من سوى الله قال من قاسم المالكي وكذا ما زبه يرد وسموا يسموا عليه اسم المسيح الربط أين كراث قول ينزل ما زعوري كان عند الردوس ولا أرى أن يقلع يقلع إني أي سعيد يقلع بي علي نظر ونقلة الرخصة في زبائل أعياد لئيد بلو يا الردوس إرجو إشالا من الرخصة مقطوعات ونحبها لليلهم أنتوا من الصحابة الردين تورطوعان وهذا فيما لم يسموا عليه غير الله يه رخصة يا الله إذا تقول يا الردوس توسان رخصة يا الردوس كألا ليلة يا اللسم يا التوسعبت كونهم فإن سموا غير الله في إيدهم كطر سيار أو غير إيد خيدات حرومة في أشهر روايتين كرواية وش معلنا وطعم زرق ونونا وندمو قلنا هنا هو مذهب الجمهور يا جمهور العلماء مذهبنا هو مذهب الفقهاء الثلاثة يسوس الفقهاء وش مذهبنا فيما نقله غير الثامنين جزيزة ونقل واتفة هو قول أي من إيدا أبو طالب قولنا وغير الناس الثلاثة منهم كالنسهم أبو درداء مالك بن غيمر وابو امامه سوي بن عجلان الباهلي والارباد بن الساريه وابن السامي وهو قول اكثر فقهاء الشامي وغيره يا شام فقهاء جاولاته تنقرنا من الزينه ولا ها ها هاي بيقولون اصلا حرام ولا يقولون ملون بس كان يلعبوا كما تقاقد النسوم وران كما طبقوا بكل ليله كيف يقول اصلا مولاتهم وسال لا يحرم وإن سموا غير الله يتروا وهو قول عطاء ابن رباح مجاهد بن جبر ألقوه المكي ومقول الشامي والأوزاع الشامي والليث بن سعد المصري الفهمي رحمهم الله المسوق حرام عيونهم أو كرهنة لا نقل ابن منصور نقل أدركه أنه قال لي أبي عبد الله ما هم حنبلية لا بد لأحمد بن تبالك سئل سفيان تطيب عن رجل الإسلام بفجر ذبح يعقد ولم يذكر اسم الله وتعالى هو أن دلو بسم الله انتطوه ذنب له أردوا لنا عندنا السورة تقدر تطيب قال أرى أن لا يؤكل لا يتبلان بني موسنه قيل له أرأيت إن كان يرى أنه يزي عنه فلا يذكر عند شافعي بسم الله سائل هون بلوم بيارد إتشاران بلوم كان يتقعد بهذا الرقم يعني ذنب الله يتقبى ويا الواجه قال أرى أنه لا يؤكل ذاك نعم انجليا ليلا وليس أستو مذاهبه هنا شافعي نقول كرهانا انجي بسم الله عمدا سوارده حرام هنا رأيه قال احمد المسلم في اسم الله يا الله سمع له اكل قال ارى ان لا اكل قال احمد المسلم في اسم الله يؤكل ولكن قد افتاء في تحكي اسمه شوف المسلم مثلا شافعي من دليل يا الله سمع له يبلا قد نقرتي ولكن قد افتاء في تحكي في تحكي اسمه عن بمته في تركي التسمية قوينا قال أحمد على اسم المسلم في اسم الله وكانوا يتبلعنا بأنسان سلالة ولكن ما يتبلعوا إلا قال أساء في ترك التسمية النصارى نو إلا في ترك التسمية النصارى أليس يذكر غير اسم الله يقال اسم الله اللي تراد وإذا اللو يتراد تادعا إذن الله قال قال واستبت القبمة وطفات الناس له هنا كأنه كراها وتحريم إذا لما لا تأتشون مسلم بأن الاسم على المسلم فيه اسم الله يكفيه اسمهم لا من نبيك على إذن يا الله سمع الله قد مسلم من كذين كالله إنتنا إذن يا الله أزمى يا الله إمنات يا الله إنتنا كذين مستولى آل لنا عند الذبح إيه على مطراته عند ليلة وهذا الجول ما نبيونهم جن ما توقف فاصلونا أكره أن يقلنا وجب استرعى أن هذا قد دخل في أمي قوله عز وجل وطعام الذي وزن كتاب يبدو لكم وفي أمي قوله تعالى وما أهل غير الجن هي أمومنا يا أمومنا لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله بل إن قد يهودا نصرانيين باسم المسيح والعزيز الرؤوس إيشا ما تأتيه وما أهل غير أمومنا وتعمل الوزوك هلو لكم دمو إهيم دمو باند بكور من ذنة أمومنا شوف تعارض أمومانينا وتعمل الوزوك هلو لكم مالت يا الله نسيم أوسوم على وسوم باسم الوزير باسم المسيح يردو أمومنا وتعام الذين أذوك تحلو لكم دلوات فلم يتناول إيش تسميتهم في غير الله أو أدب تسميته إن هذا وما الذي الذي مارد أي مدون مسلمون كألا ليلا يا الذي يتوسبت حرام أتي زوال الزيم عام الزيم لا عام مال لأن هذه لا تأم كل ما نتبه لغير الشيء يسوة البقرة ما إلا وما إلا غير الذي يميل لذا قلم بلك نقرأ لك الزوات عام الغتير هل لكم كملوا آيات بخي ويقال أهل تقول لك السوق أنتم تفسرون أهلنت لكذا إذا تكلمت بيبا لذي بلو أثاني جبريل فأمرين أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أن يهلوا أي يرفعوا وإن كان أصول كلام الرفي كفى لذي لتربية إهلال إجبالا كلام الرفي بيهون بأس كفى لهم فإن لكم لا يختلف برفع السوت وقفتي هوكم ممكن سوتو كفتو مالتنا ذكو وإكال له دمتو شكو تبلو كألا ليلة سم تطرتو كألا ليلة سم تطرتو بس دمتو شكو تبلو كتارت هرامنو بس النشو دمتو كهون هرام يهونون بلان أن للم بأسلو إلى المال رفو السوتو بيهونهم لمن ملازمو ستارت بزيه هنا قرس إلى المال ومن إذا استعلى المولود وريسا وإنما كانت عادته رفع السوتي في الأصلي مهونون خرج الكلام لا زغوتوا الزانيا بطنت انت كف ما لسنا برنا وكيلا دروانك دل سوق قال تبالا بطن شوكا وانا هو الا الا يال ما رضيت والا ذا فيكون معنى وما تعت كل ما به لغير الله بك كلام فتوى ادم سرون وجارون اذا لا يدل ومن نطق به لغير وما انت غير الله تبالا ومعنى انما حرما ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى يعني قال لي لو تتأري به نبت حرام يهونون هذا تاوقوان فكذلك من يجعل شوف ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله غير الله مسمى قال لي لو يتتأرى ما الدرق حرام يهونون تاوقوان فكذا من يجعل كثنا يجعل وما الذي الذي بقلبه لليلة نقل لما رد أصيبه بسم الله بلون بيارد حرام عند كان قلبه بقلبه ودعب الله لما كارم أصيبه دمه هون بلو يليلة نسين كتر عن دمنا قلتهم ممكن إهن يو لفظة تسمية حرام أربوطة يعني يو قصده إذ هذا مثل النيات في العبادات نعم لمثال عند سوء لا تابس انت الذي يبين إلا الذي سيد كفره كراره بل إمام مالك من عارف يا مسلمون يا كافر صلاة إلى قصد بيتشان سورة عند نسان إلى أهون يا مسلمون عبادة صلاة عبادة هنا الله نصيبون أيضا إن شاتوا دينجاي أتاكم الله نصيبون مستقدون لإن شاتوا أيضا من دلنا نيو نيو ليلة جمالة إن شاتوا منو يستقدون أيضا مندنا مشرك ادرغو صفات السجود عند ايدلم عند نياو يهن تقرب سلاه سبحان الله فإن اللفظ بها بانية من ناقر وإن كان أبلغ بهنم لكن الأسلة على كاسدنا إذا هذا مثل النيات في الإبادة بإبادة فإن اللفظ بها بإبادة تلفظ وإن كان أبلغ بهنم لكن الأسلة على كاسد وانا على أماؤنا ألا ترى أن نمسك عريبة الهدايا والضحايا بهدية نبابة وأذية هدايا بهج مكينا هدية تمتو هدية الكران هدية تطوء تبين لما خذية بارق الكعبة بيبارة سيطوطة قبعات معرفة دهايا وذهيا يا في أيام التشريق ميتار دونا كحج كأمرا كمناسي كتسري اللو ولكتم إرد بيهونو أو بزياد سوء عندنا سورة سورة قرارة بي سواء قال أذباؤ لله لديه أو سكت ذنبي فإن الإبرة ذنية وتسنياته الله الزبيات بذبيع الله مقراته غير ذبيع لله لا الله بلو كما ردوا ليسي لذي فإن يسمى على ما يقصد به اللهم سيقال أن يتحسب ببطن من لنا ذبيها إذبالا وأما القربان فيذبه لله سبحانه إهم بني جاو ولهذا قال لنا في قرباني اللهم منك ولك منك كانت من المسعان ولك لأن تبلو اللهم هو هذا منك إليك فتقبله مني بعد قول بسم الله والله أكبر بلو لقوله تعالى إن صلاتي ونسكي صلاتي إردي قال مجاهد نسكي ذبه في الحج له وكيل جميع الذبائح وما حياتي أي ما أتي به في حياتي منوري ما سرانيني وما ماتي ما أموت عليه هيوتين مموتين لله رب العالمين لعلمات نفسنا ولا الله ما تصنع ولا ليلة أسأله مستضعي الكباب هل أنا بعيد عندما تصنعون والكافرين يصنعون بآلهتهم كذلك إذا قدالوا ياردالوا هيوتاتهم مموتاتهم نتابوتوا ما يدرقال حياتي يوتي ما منورا لبلا الله وما خذ من سلا لي ابدا ما هي اي ما اتي في حياتي ني سرا نغير الله بيوتي لي سرا مي جبا من دون لا الله لا تادا يوتي الله انا وما اتي ني موت بتن نغير ما موت ما لا انت مسلم عيد الله يي ما له ليس اخبارا عن كل شخص في امر فاتنا دي ما هذا ما هو الله بدا ولا تقول لو انت مسلم هذا ما موت النبي هو تعالى بيوتي ما موتي لا يوتي ما موتي لا يوتي ما أموت عليه يا خاتمة أي معلم ما أموت عليه وموتي أي صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي ملك لله رب العالمين مستحقات لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغير الله الوسط أنا يشمل الدين كله الدين كله يتجزى من رجعين وبك يشمل كل هذه الدين صلاة عبادة بدنية إرد عبادة مالية حياة ممات هلونم كل نظر بك والكاذب يسمون بألين كذا فتاك يسمون عالية على الزبايت على الباندان وتأذبهون قربانة لولا مكارب الأردان وتأذبهم يجمعون بينهما ودسون مكارب يا عليها أول مكين تران وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل غير به كاتتات فإن من سمى غير وكال إلى الذي ترى فقط أهل به أي سوث به تلفظ به تكلم به لغير الله فقالوا باسم كذا مالت استعانة به وقالوا لكذا عبادة له فكيف باسم كذا باسم المسيح مالت من ذنه استعانة والسطاق جزء ومن لم يذبح فليذبح باسم الله اندار نبي عليه السلام وقالوا لكذا مالت دمه عبادة ايش لو باعوا استعانة لا موع يتعليلنا عبادة له ذبحت لكذا يعني تقربا إليه عبادة ذبحت لكذا مستعينا باسمه منهم بمنهم ولا جمع الله بن ذي قول إياك نعبد وإياك نستعين يعني عبادة يعني المتعلقة بالربوبية والألوهية عبادة الاستعانة عبادة إيش عبادة تقرب إياك نعبد وألوهية يعني ذبحت لكذا عند سبار وإياك نستعين دمو ذبحت لكذا عند سبار استعانة من دنا باو استعانة من دنا يا ربوبية يا ألوهية أسكتنا كربوبية بأولوية ما شاركوا يبلت أي كبدال إلال بروبيا كما شارك إلال بأولوية ما شارك بزال بروبيا كما شارك إلال بأولوية ما شارك ميتا ببزعانو مستولنا بروبيا هناك لا يبزال إشدال إلال إذا نزل بفضو سرع لاتقال يا قرآن اتقال يا قرآن معاني سورة الفاتحة استبار سبال إلال يسود معاني بمولو እዚች ኡሉሂያና ሩቡቢያ እንግዲህ ኸውፍና ረጃ እዚህ አለ ማህባ እዚህ አለ አቅሳመ ኢባዳ እዚህ አለ يعني አርካነ ኢባዳ እዚህ አለ ሹሩጠ ኢባዳ እዚህ አለ يعني ايش تبري من الهول لا حول ولا قوه الا بالله اذ لا اله ما لك وما لله اذ استعنا الذي له بعديته فهم سر بينه وبين عبد نصفين اياك ان هذا لعبدي هذا بيني وبين عبدي اسرار الفاتحه الان وايضا فان الله عظم ما قدر النسل لا نسل تبلو يتغرى مارك ويقول ما ينسب ليعبد الا تعالى قال ليلا ሊገዙ ታዲያ የተሰቀለ ነገር ማስቀል ባላው ታቦት ባላው ምን ባላው ምን ባላው ታፔላ ባላው ኢየሱስ ክርስቶስ ማስቀል ባላው የኡዜር ወይም ደሞ የኡራኤል ማስቀል ባላው የገብርኤል ለሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ተማራ ወዘተ وما احتجاج احمد على هذه المسجد قوله تعالى ولا تعصوا مما لم يذكر اسم الله عليه بلو مرجع ما ذكر امام احمد فايس اشتد التسميه في ذبيحه المسلم بمسلمو ذبيحه بسم الله معنات بتشربت شبت بوتانا هل تشترط في ذبيحة الكتابي بسم الله معنات يشترط على يشترط على روايتين مختلفتين في مذهب احمد وان كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط بيناقر من ذلك شرط ايضا لهم بسم الله معنات اليهودي فالرجال بهذه الايات بذلك امر جماله يخرج على احدى الروايتين بعندها رواية كيس حالهما على احدى الروايتين ያሲያይን ስላለች በዚህ መልኩ ማኡል ገለቢ አይቻለ ማለት ነው ይቷል فلما تعرض الامم الحاضر محرم حرام يادرك عموم وقوله تعالى وما هو الذي به غير الله والامم المبيح حلال يادركوا اشي قاعده بدل باسي والامم المبيح حلال يادركوا عموم سيغات كده وقوله وتعامل وضوء كتاب الا لكم يسترف في ذلك شوف اذا تعرض يعني عام محرم يعني دليل محرم ودليل مبيح حلال لا ذكرام لا درك عموم كتقاتل يتنين القدام يمنى هنا غسولي وشكاوتش كتقاتل كبات مسألان مالك كثيروتش حرامنا على كتقاتل جانب الحرام مقلب على بس ايشان انتنو يتالف والأصبح بالكتاب والسنة أقرب قرار من مثله ماذا للأكثر كلام أحمد من الحاضر هو الثاني قائدة اذا تعارض محرم ومباح قدم المحرم لان فيه وراء تتماري وراء الليل بيقول اكو كل بيقول كل بيقول عنده دليل حرام الناس ميتوكم عن دليل عنده حلال ميلو تمام ميتوكم عن دليل عنده ولتوم تجاج سوال ما كذب على بس عينهم ايوه ولا سبب التوسل ما دل عليه اكثر كلام احمد الناس هل دمين يا غينياو وراء اللبس تقديم اللبس يتوسل دماء دلو لأن أسد الأشياء الإباس هنا وذا أسدو تقجتا حلال النسون نو إسكار الجماعة الفيدوة وإن كان من متأثير أصابنا كان بني مزم متأثير وچو من لا يذكر هذه الروايات بها لنباين ناقر ملا وذا لأن هم قوله تعالى وما أذل الله لغير به وما ذل على المسلم من الأموم أموم محفوظ عند يتأبق العيال تنفسحنا لم تخص منه محفوظون يا ريال تخصص عموم محفوظ مالت أي من التخصيص مالت لم تخص منه سعان لن نقرأ وطع نقرأ إلا بخلاف عامل نروس الكتاب النفس نقر فإن يشترك له الزكاة المبيهة شو أهون دليل الحاضر حرام نيادر قو دليل من دلنو كالسوس محفوظ نو يتخصص نقر من ذلك إلا واما مبين يا درجو دليل بكثير تفسير له من حلال لماذا تشرط بسم الله ميدو عنده قول فلو ذكر كتابي في غير المحل المشروع لم تبقى زكاته كتاب يهودي نصراني متارد يلبس بوتا كانغتوش كذي كتاج كلاي وچ قالا تافاون بيارد وعندما شانيهم بيقورد وهم قاندون بيقورد وإن كذاك هود إن ببيارد حلال عبون لأنه ليس محلا للذبح يبقى عند في الزابي هلت في مكان الزابي صوت في كيفية الزب أرات يعني فيما يشترط عند الزب من التسمية فلو الكتاب في غير ما الرسول لم تبزك وليا ولي أنك آيات الكتاب كتابي غاية والرسول على أنهم يمننا برقبت أن تكون زكاته كالمسلم هنا اللبت عند الزكاة رمنا منه والمسلم لو زبا لغير الله ديار أو زبا باسم غير الله ديار لم يبهر زبا لغير الله تقربا إليه إلى إبادة لا بركة جيلان لخبير نور حسين الكفيلة لغول السعلية لا زبهية لا بدنية لا بادرية لا شونكية لا عرشية يعني لدعني أو زبا باسم غير الله بسم الله بشكو السب نر بشكو السب باسم شخص باسم النبي نرى لن يباح ولا تأكلني ما لم يذكر اسم الله عليه يا الله في الآن توسطبت نجر انجي أبتل لسير بسم الله استو ياردوتن يا ليلة عن النجر سيم أنسيتوك على وطيان لون ياردوتن لكن أتشريك نو ايه زغط تلك عبادان قول النساء ونسكي تلك عبادة صلى الله عليه وسلم تلك عبادة كونا يجيب ايش تخليصها لله سبحانه وتعالى يلي لان كنت الرأى الشارك هذا يتشالون يعني من زبا للجين فقط الشيخ من لذلك لعنى لمن زبا لغير ابن لو ليه لا هم يقولون كان كفر ابن لو ما انا ذلك تأييد كهونا بعد لهم اي جنوان وان كان يكفر بذلك او ذا باسم غير الله لن يباه وان كان يكفر بذلك يمني كفر يمني كفر كاذبون بذلك كفر من الجنين فكذلك الذمي يهودي نصراني اسم دزان لان قوله تعالى وطعام لوجوك هل له وطعامك هل له مالا سواء كنا وهم وان كانوا يستهلون هذا بمسرته ان جاء نفس حلالا من هذا القبيون ملا ولولا نستهل عنا بالنسبه للاكلين للمسلمون فليس كل ما استهلوه يهل لنا الناس على ما علمنا قرر المسلمين من اي من ايالنا وان كانوا يستهلون النفس يا الله باي وصارتهم يتردوا نجار على أنه يميل فيهم هي بكفيل بكفيل على أنه ما يدركون ميلوا الله ويا ما إن سلام هذا نجار هون دمو لن يا على أنه ما يدنا يدنا ولا أنا قد تعرض دليل أن حاضر هم به فالحاضر أولى أن يقدم في قاعدة بدن بس إذا اجتمع محرم ومباح قدم المحرم هي مسألة بزو مسألة لم يستعرف سيد يعني عند وشان يازل لكك كسوغا ليلة بسم الله يارك ليلة وشان مطو يازونا أبكتو أبكتوات إتشمي داقوان درسك يعني ده مبيهنا يسو مهرمنا فلا تأكل وإن شريك قلب غير قلبك فلا تأكل لأنك سميت على قلبك ولم تسمي على قلبي غيرك وكذا يا ربيت السهمك فوجدته غريكا او متردي من الجبل وعلى سمته وانه كثرة تنكباله موته كاغني اكتبله لانك لا تدري الماء قتله ام السهم يتنى جانب يتقلبه ازيلا يا رامون ايضا وهكذا اذا ايه اذا اجتمع محرم ومباح يعني خصصهم يا وطم الرجال خليل لا ايه نو ولانك صار دليلاني حاضر محرم ومبيه فالحاضر أولى أن يقع استعمى إن الذي نصوصه ستقاته كم من أكاموس كوجه الجمع عنده إهن النظر ورأيته لم السالي ما مسلك رفك يتوضى إلى نديسه إلى نديسه فإنه قد أدوه من قيلة حديثه عندنا وحسنه المدينين وإلى صحاب البخاري حديثه قال حديث النبي قد ليلة ما أصمامات ملاك الأفا ما مستكفى يتوضي أمنيلا والناس كتبان لمن وراء اللبت اجتهاد اللبت ايه جهة ترجيه الترجيح او تقعد الترجيح وهكذا نعم ولأن الزمن غيره او باسم غيره قد علمنا يكين او كأنه ليس من دين الانبياء عليه السلام كما لا تسم دين اندارهم او قناه سلذين الاهل كتاب دي لا تقول يتوصنا كأنبياء وشاتشو توسع سرعات الزوم هيدا اللبات ولو بغيره بيكفر فهو من الشرك الذي أهدتوه يودينا نساني أتسع مطلون إنه شركنا ولنا خلاص فالمعنى الذي لأجله حلت زبائهم ذبيها الشهلال أو نشوى مكنات لا منتفل في هذا ايو لبوا الاتقائلة قال معنى الذي لأجله على الزبائن منتفل في هذا ذبيها أتشعو لن يالا مسلم وجه يهودينا نسلاني ذبيها حلال ونبت مكناته مستروا إزلاي الله مستروا وإذا الله سلسل مياه سبت ويندبوا قال لا إله يا الذي متوسطبتنا قال حرام سلم يعتركونا عند الزاقون هكراك الملسو إزلاي سملسو عنك بسم الله بلو عندما يرغو مطهوده إرقطانيانا بل بريلا سلم يعتركونا سلم يعتركونا ምናልባት ጴንጤ አላው አለም ሌላው ኦርቶዶክስ ካቶሊክ አጆፋ ምናምን ሂንዱዝም ቡዲዝም ሁሉም ሸንተውያ እነዚህ ሁላቸው ካቶሊክ ሁላቸው ሲያርዱ የሆነ ገር ጠርተው ነው የሚያርዱት። ታዲያ እኛ ሀገር ሁሉም ያርደው እኮ እሺ ማን ፈርቅ በይና አልሽታ ወይ ሙሽኪን በሀገራችን በመንግስት ላይ ነው ምንም ላይ ነገር የለም አንድ ላይ በቃ ዘቢያ የሚባለና የለይም ብላ ዜጋ አንድ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ሁሉም የሁዲ ነው መስራኒ ነው በል አል أريا مشيكنا يهودي نسان أي ليهم بل إذن يستوي المسلمون والكفار كلهم في الزبيحة فهل تقريبا أن تقول بهذا طيب إن كان خليلا من قرآن يمعن نعم كافر نسمع قوات الشرام لأنه يهودي ونساني فإن النكاح والزبيحة فإن هل بناتي أهل الكتاب والنصارى يهود النصارى وإلا زبائهم مذكورة في آية جنبا لجنب يا ايها الذين امنوا ان نصارى سيد الجنان على المؤمننا ندم دم نصارى الجنان على المؤمن بان دعوا لكم يتقصوا الى الله تغضب الله ان قال جلتم كان تقول في هذا نعم لان لا فرق بين ذلك بس الى الله تغضب الله يرضى في تغضب الله اذا قلت نعم قسمت واذا قلت لا تعارضت اقوالك አንድ ነው ያ ሙስሊክ ናቸው ድሮችም ሰላም ነበራቸው ሙስሊክ ናቸው ዞሮ ዞሮ አንድ ናቸው ቢሉ በሚሉ መሰላ እኮ ወመጀድ አህመድ አላዚ መሰለከው እንደው ከግብጽ አንድ መጣ ከካይሮ አንድ መጣና ራጉኤል ላይ ክርስቲያኖች ሰበሰባቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መነጋገር ጀመሩ እሱ አሰላሙ አለይኩም እስላም አለይኩም አይተቀበል ይሁዲ እኮ አዲ እሰው ሊጠምቀና ለዛ ሰለ ሙስሊም ነው ደይ ሰው فكيف وهذا دليل على انه ليس من اهل الكتاب ناسنا جبت على الشام لا يمن لا اهل الكتاب وجود الاسلام ان فادي قوم اهل الكتاب فليكن اول ما ذكروا اي شهاده لا اله الا الله ان بيرد قوم اهل الكتاب حديث اي نعم واما احتجاج احمد الرازي مثل قوله تعالى ولا تكن من بسم الله عليه والذين اي منتفل في هذا والله تعالى اعلى فان كلا اما اذا سموا عليه غير الله بان يقولوا باسم المسيح ونبيله كارد فتحريمه بلطع اذا قال كذابي فصدقوا هذا ومعلوم لدى الجميع ان الكفار لدينا ان يذن دالوا كافروش ذنب له يردون بعض اسم يردون باسم اب والد منفس قدوس احد املاك امين اعوذ بالله بس ما أبع الله مالنا والد إيسان أعوذ بالله بما أقول من فسد جبريل مالنا بسم الله وباسم جبريل وباسم إيسا يالله هذا أم لا تعني يالله أعوذ بالله فتريمه لا تزميك أما إذا أنه يسمى هذا الزم بلو كارده ولا تكسد الزبر للمسيح لمسيح ما عرض أصبواله جنسي يعرض بزم بلو نارده أو للكوكب لكو قبل زعر ونحن ما مصر لشمس لكما فما وجدهم يا رام النت وجه يسوس من دينه الى قد تقدم اشاء الى ذا وهو ان الله سبحانه قد حرم ما ذري على النسب حرام ذلكوا وذلك فذي تحريمه وان كان ذات مشتاليا ذيبون لان لو كان تحريم بكونه وثنيا بيتشا سيو لما هو نو بيتشا ديو نورو لم يكن فرق بين ذبي على النسب وغيره بما رد للنت اي نور النفس ولانه لما ابى لنا طعام اهل كده الله لا سيادر دل على ان طعام المشركين حرام سوف يلي ياتي بثيميا مشيكين على الكتاب لجنة الله ملغوات قرآن سنتو بوضا فرق بين المشيكين وآل الكتاب يعني قاتل الجازم في الأولى في اليوم الأخير ويحكم معرم الله ورسوله إلى أن قاتل الجاهل ونساده ما يبدي الذي كفر من حيث رأي المشيكين يعني يا الذين لا تخذ يهود النصارى أولياء يا الذين آمن لا تخذ الذين تخذ دينكم زوغ وإلى من الأدوك من قبلك والكفار أولياء وقال جل وعلا لفجل شد الناس عدوا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال جل وعلا لا يعني لتبلغن في أموالك وأنفسك ولسمع من الذين أوتوا الكتاب من قبل من الذين أشركوا أذان كثيرا. كم آيات تفرق بين المشركين واليهوديين والأكثر من المغايران هو غير كل شيء بيرتبه هنا لا نبغى زواج أين تتحدث في الدار يا الله وتجينا في اللوم في وضوء زواجنا أنا حرب لهم إن كتاب أبو قدمه قبل حكمهم بهذا فليطالوا كذي سوى بلطان إجاني بأهلو زمن كرتو كون كيوم الكيام قال بعضي أفراد له كم تجال غير أن الله كرفو كون في علم الأليم إذا كانت كرفو صديقه لأنه يعني درس وبحث المسائل ومحل الاختلاف والاتفاق زينية بل أورد أدلة من المالكية والهنفية والشافعية والهنابلة وأدلة من القرآن وأدلة من الأصول العموم والخصوص. ماذا تأتي أنت بشيء جديد؟ هنا نسوي إن الدين ما يفعل إن أمر متشدد ناتشو ماذا؟ تسيبين متصحيح ناتشو؟ من بامي من لا ايش يزدانو وفنزنو ايه كبرازيل كوتشو ألم دورو ساردو وذا سعودية قبال إن الزي فرازيل كافرها قرنات دورو ساودي بسطي قبال تاردو تاشيقو مال فرازيل أقر مارن يا نقر من التوقر يا سارا قرى إذا لو انديت بلا جلو ميلو ألو ايه الأنيلو لمن والأسل في الأشياء إباهانا قرينا إلا ليلة من ذلك إفو بالجزيرة العربية وزري حسب الشريعة الإسلامية بلو إلاد ليلة وقام نبي ذلك وقالوا إن قوضة يأتنا بلهمان لا ندري أذكر رسول الله أم لا فقال سموا الله أنت وكلوا بلو ألو يه ليلة يا هم مسألة ليلة دمو سيمين سيئة الطيابات من يقول نقر إلا سيئة الطيابات من يقول إنيا إنجي سيئة الطيابات حكم أكلم لا جنرالي يهودي بذي بذي مركز كارد هلاد بذي مركز كارد هلاد حرام وإبا إنجي سيئة الطيابات قبتر سنات أنا نصوصنا يا الله تبارك واكين ما سات سامبر ماذا نقبل إنيا ونان بس يا ولدي أنا يهملوا على أن هناك تسمية يدور أن ما لكم يا أبو نوادي شراس من الأدعال وسلل الشافية على مثل على هل مسلوك التسمية ما أرضي يدور أن جل يا أبت السلم في نظر إلى وفعل المسلم يهمل على أحسن المهام لهم حتى نطلع على أنهم يطلقون التسمية السلالة إيه من قلنا على حسن ظننا بقى إداو قبتنا إن جاءوا لذي مسألة بذي مسألة أقلنا قولة ما زيدنا شوف ولأن لما أبعدنا طعام عن الكتاب حلقة دل على أن طعام المشركين حلقة طعام ما زبيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دالنا فتكتيت ما تدي على الوسن بوسن سم نسوب يتارو دل مليتو يقتدي فائدة من الأدس كما أخرنا أجل ما وإذا فإنه ذكر ثاني ما تدي على النسوب يتارو دل مليتو وما أهل به لغير تناقض وقد ذكر في ما أهل به لغير الله ما أهل به ما أهل به أهل الكتاب لغير الله أو قزير فيه فكذلك كل ما تبي على المسلم فجذب الكتابي على ما قد نسبوا من التماثيل حولت تلك نبغيت كريستان لا يذكروا له لا حولت له كاردة فهو مذبوح على النسود لمسكر لك كاردة ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بهدور وسن وغيبته وسنو يقربون راكم يبقى ببوت النور اي نور هو ما يغير مراد بك لذي تقرب له متارد من كده تبار فانما حرم لانه قصد بذبي او قصد بذبي عباده الوثن وتعظيم قصد بذبي عباده الوثن وتعظيم وسن ما جزاتنا ما اكبر تاسبوا فتا وهذه الانساب نفسي مسكلوت قد كده هي من الاصنام يتابوتنا وقيل هي غير أسنان ليلة نجد وطلع ورغم يتسكن قلمارا قالوا كان حول البيت 63 حجرا بكى بزوري عمال الناس وصنصوا في الإسلام دينغاي طاوت نبار كان يجعل يذبهون على أرض نبار ويشرهون لهم عليها أرضوا سقاوا قفوا من أرجال رسول أن تأتوا بل ذكر الله لا ينال الله نهوما ولا دماء ولا دمني كبون نبر سجاؤنا يا ساك كبون نبر لا زادم يا ربكم أي بلون نبر إلى الذي بل فقولوا منا وتم القانع والمغفر من الله استانا مطا وكان الذين هذه الجارة يا تدقواتا ويعبدون الجزواتا نصب ويذبون ياردا وكان إذا شاءوا أبدلوا هذه الأهل أحجارة لجاءت أعجب يمينا بقى ميام الدين قاي بقى نقروا إيشين وكتا ما تقال بيانا سوى قدر ما بوضع تقال قد قد قنا ويدل هذا قول أبي ذر في حديث إسلامي حتى سرت كالنصب أمر إيه بمكة كيامن تنستو ومتو كسا ورجيم بمكة لأي نبي يوغا درسو سلمو كالزايا والله لا سكرنا بها بين هذون من القريش وجقا سيدة جوها خذوا هذا السابع بلوانو فضربوني لأموت حتى كأن نصب عند قلب مسك الإسك مهون سونا الدم بدم عرقوت معلن يريد أنه كان يسير أحمر من تلوثي بالدم لك يا مسكي مثلا بدا من ذلك قال لك او من ذلك تابوه من ذلك تابوته دم لك اللي كنا بدا معه من رجعنا هنا وفي قولي وما ذلك النسوري قولاني أهدوما أن نفس الذبي إرد راسه كان يكون عليها بلا إله هو على النسوم على ليس إله إذن لك يكون كما ذكرنا فيكون ذبهم عليها تقربا إلى أسلمك أربعا إلى أردوان وهذا على قول ما يجعلها غير الأسلم بما يدرقاته سنم كونات بلا إله يقوله حفار قواتنا يسد الله تعالى اهم تابون اذا لكم ليلة ميسقلوس نقرضا بلايلة وهنو ياردنا فيكون الزبو عليها لأجل أن المذبوح عليه التارضة مذبوح الأسلام عند التارضة عنده او مذبوح له لسا لنصبه وذلك تحريف كل ما زبه لغير الله ما التارضة على من تصل ولأن الزبو في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الزبو لغيره بابوتا ما عرض الله من تأثير تتقينه عنه رغم نبار لا تذ إلا من جديد قال ليلى لا لا أكال ما رد كما هو أخوانه إنجي بوسع إذا لم هو كما كان ينزل في مواضيع في مواضيع أسنان المشركين تلبا هل كان يد من عيالي هل كان بوسعنا ثاني ومواضيع عيالي وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك بتوسعنا بوسع يتردوا إرد يد الله يشرك بوسع سلونا فإذا وقع الذبح حقيقة لغير كتجد كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه يرى النص قلة أجل بدون والقول الثولة الثانية أن الذبح على النصف أي لأجل النصف على أن أنا حقيقة ما كذا أو لما رسولت على زينب بلا إلى يوم على لأجل زينب على لتأليج مثلا ولتكبروا العلامة هداكم أي لأجل هدايتكم ألا لدرس ما تعلج لتعليل في الدرجة تعلج السيلاتون أي أصلا ألا زين أي لأجل بخبز ولا وأتم فلانا على ولدي لأجل ولدي لأجل أن ولد له ولده وتبع فلان على ولدي بل لا يعرض ما لسنا لأجل إيش حقيقة ولدي ونحن ذلك ومن قوله تعالى ونستغفر الله أهيو أسألا عند مثلا يا مدلو نجر أبي القرآن أطني سوال أبي على ما لأجه ذاتك بمن راحت النجر ذاك كبروا ما رأت معنا أذكر السئلاء بسم كبروا الله على ما عدا أي لأجه ذاتكم له وهذا دائم على قول من يجعل النصوبة نفس الأسلام بما يضرك سوء قلتنا فأليل له ولا منا بين كون الزبه لا لسا إرضو بمهوننا وبين كونها كانت له وصل الدم لأن ولا هذا القول فضل الزاهر يا موني ذو ذرو عندنا واختلاف هذين قول في قوله تعالى على النسود نذير الاختلاف في قوله تعالى ولكل أمة جاءنا ما نسكن ليذكر اسم الله على ما نزلني بين الأنعام إن دال أين التأليل ولكل من جاءنا ما نسكن ليذكر اسم الله على ما رزق من بين الأنعام وقوله تعالى ليشهد منافع ويذكر اسم الله في أمر على ما رزق من بين الأنعام إن دال أين التأليل فإذا قد المرء بذكر اسم الله بذكر اسم الله عليها إذا كان عادلة ويذكر اسم الله عليها وقيل بل يؤم بذكره لأجلها في مدير وشيخ إذ نور بعد نور يعني السعلى ما رصي بال الله نذكره يعني قوله تعالى ويذكره على من لأجل وفي الحقيقة مع أن قال لا إله سيئون إرسل أبو سانا مؤمن تبات سيد الله يولدت على صوت الرشا مما لشاء السوء إلى شيء واحد في قوله تعالى وما زني على نفسه لأجل نفسه أتقربت إليها توددت إليها نو سواء عليها أو ببؤرها يعني ومجيدها من أجلها ذرور الأرض كما قد أو معنى إلى الدم وفيها أو نساء ضعيفة على يزيش عائل وأنا نسل أمين أنا لمن على اسم النسولي وما ذبيها على النسولي على الدين دار على اسم النسولي إذن لا تعلموا وهو قلتم كالذي خاذوا من الوحيد من نبرك الدرب الله وخذتم كالذي خاذوا من الوحيد تسالفا كالخوذ الذي أيوة كالنوء الذي خاذوا وما ذبيها على النسولي كما هو الشيء لأن هذا المعنى لأن هذا المعنى حاسل حاسل حاسل حاسل من قول الله وما ذلك الذي كمل مذرات ترتن والمعنى له القرآن التأسيس أولا من التأكيد له وما ذلك الذي كعلا لينا لعل يتاردوا السن بسمون بمن يا معنى الدوالنا وما ذلك الذي نسأل اسم المسلم بلو مقدروا بعيش هنا فيكون تكريدا له ملقعة لكن اللفظ يعتمده لفظ اهتمال درقوات انجيك بمعنى كريدا كما روى البخاري في سنن ابي موسى بن مقبة عن سنن ابن عمر انه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو ابن نفيل يا سيد النبات يا اسفل بلدح كما كان ذكر على موسى يا بني النبري وذا قبل ان ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم باشر سيد الله وسيم فقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم الى رسول الله سفرة فيها لهم سقايا النبات عن سفرة اقرب الناس فأبا أن يأكل مبلغ بيار ثم قال زيد إني لست آكل مما تزرع الله أن تابك لنصبات مسارة صور نظر على بلا مال الله إن جريه إذا أخذتو تالقنا بإنس النصر ولا يأكل إلا ما ذكر اسم الله ليلان دمو الشاف خلقها الله وأنزل السماء ماء من السماء وأنبتل الأرض من وأنبتل النبات من الأرض فلا تزبعوها باسم غير اسمه دلو ينكر عليهم عبادتهم بل يقول إن مجتمعا مثل هذا لا يطحن إلا الطوفان دي أين تبرك السبب يقول ما ركن دي آيات راون دلو إذن الله كذا على سواط الله وده شام عمانو سلقا هيدا شام كادر يقار سيالنا بزاو أبقات آمي نبي صلاح سبالا ودما كما مغسس جمال من قال لي إذو إنتنو جونا سواتش قدلوا تلا أعرابوش إذو قدلوا كذا وتكلوا ينفذوا أنفاته الأخيرة من الآن أظن إن تحرمني هذا فلا تحرم ابني سعيدا إن أتي سمطع النئمار إن قدي كثرة كالك الأيكار نالجي أذكر كلو بلو علي وسعيد بن زيد سارة أهدا عشرة المباشرة إيه من شأننا الناجين نو من النازين فلان إنه ويش وين وفلانه وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش الزبائن يعني مربى ويقول الشاب خلق على وأنزل من السماء الماء وأنزل من الأرض الكل ثم أن تذبحون على غير اسم الله تارضوا أتى الناس إن كان ذا إماما إن أكابدوا وتقوموا إن نبل وأيضا فإن قوله ذا ومعبد به الذي مالك ذلك أن ما ذبح أنه ما ذبح إليه الله مثل أن يقال هذا زبيه من كذا إن تبارك وإذا كان هذا هو المقصود كور فصار نفذ به بالنجم أو لم ينفذ نفذ به قال بالنجم عند الجرم يعني وما ذبي لغير لك تبارك لتعبد كون سمون بالطلام بعد الطلام تقربا إليهنا وتحريم هذا الذين قرر أظهر من تحريم هذا النصراني للأهل نصراني لتجادلوا كارد ورام الناس جبل لتأييك فائهنا وقال في كاربت بسم المسيح وانا نيدلو لسيقا كارد ورامنا تيابل لسنا سيارامنا كما أنما ذبحنا ونحن إنيا متقربين به إلى الله سنة سكار مكارب الهردات رأم مصيبون كان عزكا يتقرر وعظم مما ذبحنا لسيقا بيتشا بلن وقلنا عليه بسم الله لسيقا بيتشا بلن بسم الله بلن أردا كم من بلاو يبلت حلال النتو أسفل لك النتو فعل الله سنة ودع الله مكارب الهردات رأم إنني بل سيئ لكن يا آدانا إباه إيه إباه بسم الله وداعا ما كارم المسار فإن إباه الله سبحانه بالصلاة له بسم الله مسجدون ونزكي له بسم الله أعظم من الاستعان باسمه في فاضل بنجراته الجمال لا بسم الله بسم الله جل بس كما تاك زبلت لست ومسجدنا لست ومعرض ورسم كاربات مبنطان فكذلك الشرك بالصلاة بغيره شرك الصلاة ونزكي أعظم شرك من الاستعان باسم هذا በዚህ ከመታገ ዘበለሽ ይገኛል ይገይ ምክንያቱም ገይ ባይ በዚህኛው ሌላኛ በሆነው አካል ሲዋሲ ሙር ማለት فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهر يتبالب ترام كونا فلا أن يحرم ما قيل فيه بأجل المسيح والزهر تبلو يتبالب أن تشتفى ذلك أولا لأن يعنيه وإستعانه إيه لعبادنا كما أشرفناه مرة فيه وهذا البين لك لك يا سلام على أصفى بك المسألة بعد أنا كيف يا سلام يا سلام أنا كذب أبقى بما يشكي ويكسي لبو من أخير ما لقوك أبقى أقول نعم